إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله عز وجل في السر والعلن وفي الغيب والشهادة، واعلموا أن من أصول الإسلام هو منابذة البدع وأهلها، هو منابذة البدع وأهلها. فلهذا حذر رسولنا صلى الله عليه وسلم من البدع والأهواء، وكان يقول في كل خطبة أو في خطبه: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وحذر أصحابه رضي الله تعالى عنهم من البدع والأهواء، فقال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. وجاء في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال: أولئك الذين سمى الله فاحذرهم. فالبدعة شؤم على هذه الأمة، ولهذا اتفق الصحابة وسلف هذه الأمة على بيان باطلهم وكشف تلبيسهم وتحذير الناس منهم لما فيهم من الخطر العظيم والضرر الكبير. لما خرجت القدرية كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن ابن عمر تبرأ من القدرية وقال: إني بريء منهم وهم براء مني، فحذر منهم رضي الله تعالى عنه. كذلك لما خرجت الرافضة اجتمعت كلمة الصحابة رضي الله عنهم في تكفيرهم وقتالهم، فحرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كذلك الخوارج لما خرجت في صدر هذه الأمة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فوقف لهم الصحابة بالمرصاد فأقاموا عليهم الحجة وناظروهم، ثم لما أبوا وخرجوا حاربوهم وقاتلوهم. فالبدعة أيها المسلمون لا خير فيها وإن صغرت، فالبدع تبدأ صغارا وتنتهي كبارا، وتبدأ شبرا وتنتهي أميالا. يقول الراوي في أثر ابن مسعود في قصة أولئك المسبحين بالحصى، قال: رأينا أكثرهم يوم النهروان فبدأوا ببدعة التكبير بالحصى، وانتهى بهم الأمر إلى أن كانوا من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أيها المسلمون، إن الخوارج حذر منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة مستفيضة. يقول الإمام أحمد: حديث الخوارج صح من 10 وجوه. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذو الخويصرة وهو يقسم الغنائم فقال: اعدل يا محمد. فقال: ويلك من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يخرج من ضئضي هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وجاء في بعض الألفاظ والروايات يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال النووي رحمه الله: قتلا عاما يستأصل به شرهم، أو كما قال. أيها المسلمون، جاء أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى، جاءه سعيد بن جمهان فقال له: ما فعل أبوك؟ قال: قتلته الأزارقة وهم فرقة من فرق الخوارج. قال: لعنة الله على الأزارقة، هم كلاب أهل النار. ثم قال: لعنة الله على الأزارقة وحدهم. قال: لا، لعنة الله على الخوارج كلهم. وجاء عند الترمذي بإسناد حسن، حسنه العلامة الألباني، أن أبا أمامة رضي الله عنه جاء إلى مسجد دمشق فوجد رؤوس الخوارج في درج المسجد، فقال: كلاب أهل النار. فبين رضي الله تعالى عنه بأنهم كلاب أهل النار. وإن صاموا وصلوا. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر له صلاة الخوارج وعبادتهم وصومهم، فقال: اليهود والنصارى لهم عبادة وما نفعهم ذلك عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فإن الخوارج أيها المسلمون من صدر هذه الأمة إلى زماننا، وهم شر على البلاد والعباد، لا أبقوا دينا. يهتكون الأعراض ويسفكون الدماء ويسرقون الأموال ويقطعون السبل ويخوفون الآمنين ويروعون المسلمين. فالإسلام من منهجهم براء، وإن سموا أنفسهم بتنظيم الدولة الإسلامية فالإسلام بريء من طريقتهم وبريء من منهجهم وبريء من مسلكهم. بل حذر النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده رضي الله عنهم والصحابة ومن تبعهم بإحسان من مسلك هؤلاء القوم. فلنكن على حذر أيها المسلمون من منهجهم وطرائقهم، وإياكم أن تنخدعوا بباطلهم، فإنهم يزخرفون الباطل ويزينون الفساد. هؤلاء يزينون الفساد، فكونوا على حذر منهم أيها المسلمون. يقول شيخ الإسلام: إن أهل المعاصي أهون من أهل البدع بالسنة والإجماع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على جور الأئمة الظلمة، وأمر بقتال الخوارج. فالبدعة أعظم وأشد من المعصية. قال الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. فهؤلاء أهل بدع وبلاء، وكانوا باب شر على الإسلام وأهله، وكانوا بابا مفتوحا لأعداء الإسلام من أجل أن يدخلوا إلى بلاد المسلمين. أيها المسلمون، وما وقع في مدينتنا يوم الإربعاء إنما هي جريمة نكراء وفعل آثم وبلية عظمى قام بها هؤلاء الأوباش. الأرجاس الأنجاس، هؤلاء قتلوا عثمان وهو ذو النورين، قتلوه صائما وهو يقرأ القرآن وهو مبشر بالجنة، قتلوا علي بن أبي طالب خير البرية في زمنه، قتلوه وهو يصلي بالمسلمين وهو إمام في بيت من بيوت الله. فهؤلاء لا يراعون حرمة لمسلم ولا ذمة لمسلم، وها هم يقتلون في المساجد ويفجرون بيوت الله. فهم يعتقدون أيها المسلمون أن هذه الدماء ليست بمعصومة، فيتقربون بسفكها وبإزهاق الأرواح إلى الله، فجعلوا ذلك دينا. وأريد أن أنبه على أمر، لما تضافر عامة أهل المدينة في قتال الخوارج وكسر سوكتهم في سرت، فإنهم حكموا على عامة أهل المدينة بالردة، فوضعوا تلك المفخخات في الطريق، لأنهم رأوا واعتقدوا أن عامة أهل هذه المدينة مرتدون. أيها المسلمون، إن هذا الفعل الآثم مخالف للشريعة ومخالف للعقل وللعرف من وجوه. أولا، فيه قتل وسفك للدماء المعصومة، والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله: فهذا وعيد شديد وتهديد أكيد. ويقول ابن سعد رحمة الله عليه: إن هذا الوعيد تتفطر منه القلوب وتنزعج منه العقول، أو كما قال رحمة الله عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. أيها المسلمون، عباد الله، فعلهم هذا فيه إهلاك وتدمير وإتلاف للأموال المحرمة وللأموال العامة وللأموال المعصومة. فهذا الفعل الذي فعلوه كم أتلف من أموال معصومة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في سهركم هذا، في بلدكم هذا. أيضا هذا التفجير فيه ترويع للآمنين وفيه ترويع للمسلمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. دين الإسلام عظم النفس المسلمة وعظم حرمتها وسد كل ذريعة تؤدي إلى سفك دمها، فنهى عن الإشارة بالسلاح، نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم أن يروع تلك الحمر لما أخذوا فراخها، وهي طير من الطيور، فكيف بمن يروع العجائز في البيوت والنساء في الخدور، وكيف بمن يروع الأطفال في بيوتهم ومدارسهم، كيف بمن يروع المسلمين وهم في أعمالهم وهم يقومون بواجبهم. إن الترويع عند هؤلاء يتلذذون به ويستبشرون به، وإن سفك الدماء مما تتلذذ به قلوبهم وتستبشر به نفوسهم. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا التفجير هو خروج عن ولاة الأمر، وإن الصبر على جورهم والسمع والطاعة لهم ومناصحتهم سرا والدعاء لهم بالخير هو أصل من أصول السنة، قرره سلف الأمة وقرره علماء أهل السنة في كتبهم وعقائدهم. فإن هؤلاء بفعلهم هذا قد خرجوا على ولاة الأمر وكانوا من الخارجين عليهم بالفعل، ومن خرج على ولاة الأمر كان من الزائغين وكان من التالفين وكان ممن أتى ببدعة شنعاء تترتب عليها مفاسد عظيمة تعارض مصالح الدين والدنيا. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا التفجير يستبشر به قوم نسأل الله السلامة والعافية وتفرح به قلوبهم، وإن لم يكونوا من المشاركين بالفعل فهم من الخوارج القعدة الذين نص أهل العلم على أنهم من أخبث فرق الخوارج، الذين لا يرون الخروج بالفعل ولكن يخرجون بالقول، فتراهم يحرضون ويقعدون القواعد الباطلة وينصرون هؤلاء ويحمونهم ويناصرونهم ويعتذرون لهم ويدافعون عليهم بالغالي والنفيس. فما أدري هل هم على طريقتهم ويعتقدون منهجهم، أم أنهم اتخذوا الدواعش وسيلة، كما يقول القائل الغاية تبرر الوسيلة في القاعدة المكثلية. أيها المسلمون، علينا أن نقتدي بسلف الصالح وأن نقف صفا واحدا كما وقف السلف صفا واحدا في بيان حال أهل الأهواء وحال هؤلاء الخوارج والمناصرين لهم والمدافعين عنهم، ببيان حالهم والتحذير منهم وكشف تلبيساتهم، ويتعاون أهل الإسلام على كسر شوكتهم. والله لا خير فيهم، يكفرون ولاة الأمور، لا يريدون جيشا ولا يريدون مؤسسة عسكرية، لا يريدون إلا راية سوداء وأمير وسمع وطاعة، يريدون التفجير والتدمير، يريدون إهلاك الحرث والنسل. ولهذا أعداء الإسلام من اليهود والنصارى فرحوا بهم واتخذوهم ورقة رابحة لهم لأن يسلطوهم على الإسلام وأهله. فيا أهل مدينتنا، فيا أهل مدينتنا، علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نتعاون وأن نكون صفا واحدا ضد هؤلاء الخوارج الذين لا خير فيهم. أيها المسلمون، يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: الخوارج قوم سوء، الخوارج قوم سوء، وإياك أن يضغضغ عواطفك بأمور قد تتفق معه فيها، والله إذا أعنته وقمت معه سيرجع عليك. وكما قيل: سمن كلبك يأكلك. فهؤلاء لا يرون معروفا ولا يرون إحسانا، قتل أحدهم أباه وقتل أمه ليس ببعيد من الأشهر والأيام، قتلوا أبناء عمومتهم تقربوا بهم إلى الله عز وجل، ذبحوهم كذبح الشياه، أي معروف يسدى لهؤلاء. فعلينا أن نتعاون جميعا مع رجال أمننا وأن نجل هؤلاء الرجال، رجال الأمن الذين يسعون إلى تأمين هذه المدينة وتأمين البلاد وتأمين أموال ودماء وأعراض العباد، فكونوا عونا لهم، كونوا عونا لهم. عليكم أن تلتزموا باللوائح والأنظمة، فكم من شاب قد أظلم سيارته، فهذا قد أعان الخوارج وفتح باب شر على المسلمين. فعليك أن تتقي الله وأن تزيل هذه الظلمة. فالمسلم واضح، والمسلم أمره واضح في ممشاه في مدخله ومخرجه. فاتق الله عبد الله، عليك أن تحترم رجال الأمن وأن نتعاون معهم في كشف مخططات هؤلاء القوم وفي كشف بلائهم وفي كشف عوارهم أيها المسلمون. وعلينا أن لا نبالي بمن يعتذر إليهم ويهون من أمرهم ويهون من حالهم. فقائل يقول: دعوا قتالهم في سرت ستبتلعكم الصحراء. وقائل يقول أيضا: ما تعرضت له المدينة إنما هو عقوبة إلهية. سبحان الله، صار كشف المخططات وبيان الجرائم وأحوال هذا التنظيم الفاجر صار معصية حتى أصيبت هذه المدينة بهذه العقوبة. سبحان الله، كيف صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. نعوذ بالله من زيغ القلوب، نعوذ بالله من زيغ القلوب. يا أهلنا، تذكروا جرائمهم، تذكروا جرائمهم. فجروا بواباتنا في غرب البلاد وشرقها، قتلوا رجالنا، قتلوا رجالنا. كم مات في حرب سرت، كم مات في حرب سرت، مئات بأيدي هؤلاء، بأيدي هؤلاء. فلماذا نغفل عن شرهم وعن بلائهم؟ والله الذي لا إله غيره شرهم عظيم. هؤلاء لا يتفق معهم ولا يتصالح معهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. كالحية، من يصالح الحية؟ من يصالح الثعبان؟ لا صلح معه. أما مع غيره ممن اختلفت معه فقد تصل معه إلى صلح، وقد تصل معه إلى تسوية. فهؤلاء يا إخوة لا صلح معهم، بل هم يعتقدون بأنك مرتد وبأنك كافر. في تقريراتهم إصابة وهلاك 50 مرتدا، 50 مرتدا. انظروا كيف حكموا علينا بالردة. فالواجب أن نتقي الله وأن نربي أبناءنا وبناتنا على العقيدة الصحيحة، على منهج الصحابة، على منهج الأئمة كالإمام مالك وأحمد والشافعي والأوزاعي والليث وغيرهم، وأن نكون على طريقتهم. الإسلام دين رحمة، الإسلام دين رحمة. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما بعثت لعانا ولا سبابا، إنما بعثت رحمة للعالمين. ما انتشر الإسلام بالسيف ابتداء، ولا بقطع الأشلاء كما يزعم هؤلاء، ولا بسفك الدماء. إنما انتشر الإسلام بالدليل والبرهان والعلم النافع والأخلاق الحسنة والقدوة الطيبة. هكذا انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. علينا أن ننتبه إلى أبنائنا وبناتنا في مدارسنا، من أن نحذرهم من المواقع في وسائل الاتصال، فإن هؤلاء يجندون أبناءنا باسم الجهاد، وفي الحقيقة أنهم يربون أبناءنا كما يقول العلامة الفوزان، ويجندونهم من أجل أن يضربوا نحورنا، من أجل أن يضربوا نحورنا، ومن أجل أن يهلكوا الحرث والنسل في بلدنا. فيا أهلنا، علينا أن نتعاون جميعا في درء الباطل وفي درء الفساد، وأن نكون يدا واحدة على قمع هؤلاء ومن أعانهم ومن هون من أمرهم ومن ناصرهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوالنا، أن يصلح أحوالنا، وأن يعصم دماءنا، وأن يصون أعراضنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في دورنا وأوطاننا، وأن يولينا خيارنا، وأن لا يولينا شرارنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من مات، وأن يجعل منازله في الشهداء، وأن يعافي الجرحى. أسأل الله عز وجل من أرادنا وبلادنا بسوء من الخوارج الظاهرين أو المتسترين أو المجرمين والمفسدين، فنسأل الله أن يهتك ستره وأن يقسم ظهره وأن يظهر أمره. نسأله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، وأن لا نختال من تحتنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم وحد كلمة الليبيين على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فأعنه وسدده، ومن أراد به شرا فاجعل شره في نحره وتدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا، اللهم إنا نسألك غيثا نافعا، اللهم إنا نسألك غيثا نافعا. اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم ارحم عبادك يا أرحم الراحمين، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.